أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسل الله من قبلك أيها النبي من رسول إلا أوحى إلى هذا الرسول أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له، فاعبدوه مخلصين له الدين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. وقال الكفار إن الرحمن اتخذ ولدا لأنهم يقولون إن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالملائكة عباد لله وليسوا بنات، وهم قريبون من الله، لهم المنزلة الرفيعة والمرتبة العالية. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. والملائكة طائعون لربهم، لا يتكلمون إلا بإذن من الله، ولا يعملون عملا دون أمر الله لهم بذلك. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. والله يعلم أعمال الملائكة السابقة واللاحقة ويحصيها عليهم، ولا يشفعون عند الله لأحد من العباد حتى يأذن لهم بالشفاعة ويرضى عن المشفوع له، والملائكة خائفون من ربهم لا يأمنون مكره. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وإذا ادعى ملك من الملائكة فرضا أنه إله مع الله، فالله يعذبه في نار جهنم، وهذا جزاء كل ظالم لنفسه بالشرك مدع ما ليس له. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أولم يعلم الكفار أن السماوات والأرض كانتا ملتصقتين لا يفصل بينهما فاصل، لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض، ففصل الله بينهما بقدرته وأنزل الغيث من السماء وأخرج النبات من الأرض وجعل الله من الماء كل شيء حي، أفلا يصدق هؤلاء المنكرون من الكفار بقدرة الله ووحدانيته فيؤمنوا به ويخلصوا له العبادة؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. وأوجد الله في الأرض جبالا ثابتة تمسك توازنها حتى لا تضطرب، وأوجد فيها طرقا واسعة فسيحة عسى أن يهتدي الخلق إلى ما تقوم به حياتهم ويهتدون إلى الإيمان بربهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وجعل الله السماء سقفا للأرض قائمة بلا عمد مع ضخامتها، وقد حفظها الله من السقوط ومن اختراق الشياطين لها، والكفار غافلون عن هذه الآيات الباهرات والبراهين الساطعات. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. والله تعالى هو خالق الليل لينام فيه الناس ويرتاحوا، وخلق النهار لينتشروا فيه ويعملوا، وخلق الشمس ضياء في النهار والقمر نورا في الليل، ولكل من الشمس والقمر مدار يسير فيه لا يتعداه بحساب دقيق لا يحيد عن مجراه. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وما جعل الله لأحد قبل الرسول صلى الله عليه وسلم البقاء الدائم في الدنيا، فإن مات الرسول صلى الله عليه وسلم فهل يخلد أعداؤه الذين يتمنون موته بعده؟ وفيه دليل على موت الخضر لأنه بشر. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. كل نفس لابد أن تموت مهما طال بها العمر في الحياة، وما بقاؤها في الدنيا إلا امتحان واختبار بالأحكام الشرعية أمرا ونهيا وحلالا وحراما وبأحكام القدر خيرا وشرا ويسرا وعسرا، ثم الرجوع إلى الله وحده يوم القيامة ليجازي كل عامل بعمله.